باي لاترال وصارت افكت وتندر ومعاه اسايتس ومعاه نوجوز وتندر باوتش ومعاه يوني لاترال قديمه وكروجن. المنظر ده استكشاف الار مريض سام تايمز بقى لغايه حتى ما تفتح بطن العيانه ما تبقاش عارف ده هيطلع ايه. يعني مش دايما الصوره بتبقى كونكلوزف, مش دايما بتبقى قاطعه قوي كده, يا بيناين يا بليجنت اوقات. حتى ايفن لغايه لما الواحد بيعمل عمليه اجيب لك بقى بعد ما الناس عندها 45 سنه يعني عارف في حاجات كده في النص ما تبقاش متاكد ده بيناين ولا بليجنت. طيب لغايه وقت العمليه ما تبقاش شور دي بيناين ولا بليجنت. مش دي كمان حاجه مش عارف مين اللي هيعرف يقول انا اقصد ايه. مش في نوعيه من التيومرز اسمها بوردر لاين, مش في بيناين وبين المالجنت. ده اكتر واحد كمان اطراح كامل في المالجنسي, فممكن يكون في بداية مالجنم شيء. ففي حالات برضو بتبقاش كونكلوز يعني فابيلاري سيرس ستة دي هو ابتدى يقلب الى فابيلاري سيرس ستة دي وكارسون, فممكن فايندينج دي مبقاش كونكلوز الا اوبرت فايندينج. يعني لما تعمل عملية بقى وتفتح بطن العيانة يمكن تلاقي فايندينج سجلت بقى في مالجنس. وعامل عملية ممكن الاقي ايه, ممكن الاقي اسايت او بيقول عليه ساعتها بلاد تنجد اسايت. بلاد تنجد اسايت يعني ما تفتح بطنها تشوف اسايتس ما كنتش قادر تلاقيها كلينيك. ادي حاجه. الحاجه الثانيه هتلاقي تيومر قدامك بقى وتقدر تبقى متاكد اذا كان ايه يوني لاترال ولا بايلنت, هتبقى شايفه قدام عينك وتقدر تمسكه بايدك ولا تتاكد من ايه الكونسستنسي بتاعه, ده سوليد ولا سيستك ولا ايه حكايته بالظبط. وده هيبقى قدامك برضه تبقى متاكد ان هو فيك. فالحاجات دي برضه هلاقيها في العمليه, يا حلاقي اسايتس قدام عيني, حلاقيه يوني لاترال ولا باي لاترال قدامي, هشوف اذا كان فيكس ولا لا قدامي, ها وهشوف اذا كان في ايريا تو بين هيموجين بروسس ولا لا. كمان هقدر اعرفه هو انترا اوبر تمام, وهلاقي نوديولز على السيرفيس اوف دي بيريتونيوم. وجود نوديولز على السيرفيس اوف دي بيريتونيوم ده طبعا خلاص بقى ده كونكلوزيف اوف مالينجنس. ده تاني مره الجزء ده مهم قوي. يعني احنا ممكن تسألوا كتير على كرايتيريا سجاتر والماليجنسي بتتسأل كتير, وبعدين لما راح يتسأل على الدياجنوز بتاع الاوفيريان هتكلموا زي ما قلنا كده, هتكلم على السيمتومز والاكزامينيشن. وبعدين الواحد بعد السيمتومز والاكزامينيشن بيقول بقى في كرايتيريا اللي هي ترجح اكتر كافة ايه للماليجنسي. اه طبعا اصبح انه يعمل يوني لاترال and it's possible انه يعمل بايلاترال. بص يا جماعه انتوا بتفهموا القصه ازاي. هو الاوفيريان تيومر ده لما بيبقى بايلاترال مش بالضروره ابدا ان هما الاثنين يبقوا قد بعض في حاجه. يعني ممكن بايلاترال واحد اوفر قد كده والثاني قد كده, مش اي مشكله. هو في لمفاتيك كوميونيكيشن ما بين الاثنين اوفرز, وبالتالي ممكن جدا يبقى واحد فيهم اكبر من الثاني. دي حاجه. ثاني حاجه المعلومه الواحد بيفهمها في العكس. ممكن طبعا يبقى واحده عندها اوفيريان عندها بايلاترال اديما, انما تفسير انه يوني لاترال اديما دي اكيد مالجنس. بايلاترال اديما ممكن تبقى حاجه بينايت وممكن تبقى. طب احنا اتكلمنا على السيمبتومز والاكزامينشن بتاع حالات الاوفيريان, نتكلم على الانفستيجيشن في حالات الاوفيريان. الانفستيجيشن في حالات الاوفيريان هتكلم عن الانفستيجيشن العاديه الاول, بعد كده هتكلم عن الاولي ديتكشن بصرف النظر الترتيب عندكم شكله ايه. هنتكلم على الانفستيجيشن المعتاده الثانيه الانفستيجيشن بتاعة الاوفيريان. هما واحد التراسونوغرافي ينفع ده ولا ينفعش؟ ينفع طبعا التراسونوغرافي. الالتراسونوغرافي هشوف بيه ايه؟ اولا هتاكد ان ده اوفيريان ناس كويس, ده نمره واحد. نمره اثنين هقدر اعرف حجمه قد ايه واقيسه بالسنتيمتر والعرض وكل اللي انت عايزه, هقدر اعرف السايز بتاعه. اصل الاكزامينشن عشان برضه مقاطعه كده يعني الاكزامينشن ممكن يوري لك بس الاكزامينشن برضه ممكن ما يوريلكش حاجه ثانيه. ممكن العيانه بتاعتك فيه قد كده وشد بطنها وبتاع مش هتعرف تحس حاجه خالص بتاع مانيوال اكزامينشن. فالالتراسونوجرافي هيوري لك ان ده اوفيريان بالفعل, هيوري لك حجمه قد ايه, هيوري لك حاجه مهمه قوي قوي او اكثر من حاجه مهمه. هيوري لك الكونسستنسي بتاعه, تقدر تشوف في السونوجرافي اذا كان سيستيك ولا سوليد ولا فورتي سيستيك ولا فورتي سوليد, وحتى تقدر تشوف البابيلي اللي جواه وكل حاجه. فالكونسيستنسي بتاعها تقدر تعرفه بوضوح من السونوجرافي. وتقدر تعرف ايه كمان؟ اذا كان يوني لاترال ولا باي لاترال. هو الواحد كدكتور ممكن وهو بيفحص يحس تيومر كبير ويبقى جنبه واحد تاني صغير, عينين باي لاترال بس مش قد بعض. ممكن تحس واحد وما تعرفش تحس التاني, فهو برضه السونوجرافي هيوري لك اذا كان يوني لاترال ولا باي لاترال. السونوجرافي وعلى وجه التحديد الفاجينال سونوجرافي يوري لك مينيمال اسايتس. مينيمال اسايتس يعني حتى لو في كميه صغيره من الاسيتيك فلويد هتبان في الفاجينا سونوجرافي، هتبان بوضوح في الفاجينا سونوجرافي. لو في 15 سم فلويد جوه بطنها هتعرف برضه في الفاجينا سونوجرافي. هل فايندينج دي مهمه ولا مش مهمه؟ طبعا مهمه جدا لانها سجستبل ايه مالجنس، يعني انا هعرف ده صالح ولا سيستيك، هعرف ده يونيلاترال ولا باي لاترال، هعرف ده معاه سايتس ولا معاهوش. ودي كريتيريا مهمه جدا. هو انتوا كلكم بتهيألي عارفين ازاي الواحد بيشخص اسايتس. اسايتس بتشخص بحاجه اسمها شيفتنج دامنس. مش عارفينها شيفتنج دامنس دي ولا في حد مش عارفها؟ في حد مش عارف شيفتنج دامنس ولا عارفينها كلكم؟ كويس، يعني هي الاسايتس بتدي شيفتنج دامنس. بس اذا كنتوا عارفينها كلكم تبقوا اكيد عارفين انها محتاجه كميه كبيره من الفلويد تولست شيفتنج دامنس. لازم يبقى في ميه بتفلو جوه بطنها عشان وهي نايمه على ظهرها تبقى الميه تحت، وبعدين لما تنايمها على جنبها الميه تروح في الجنب الثاني وهكذا. فده محتاج كميه فلويد كبيره، كميه اسيتيك فلويد كبيره. بس كانت كميه قليله هاو تو ديتكت اسايتس. بريكوشن اراوند الامبراكس والبيشنت في النيد تشست بوزيشن، خلي فلويد يتجمع عند الامبراكس، تعمل بريكوشن على الامبراكس. ولو كان اقل واقل يو كان ديتكت الاسيتيك فلويد. مينيمال اسايتس كان بي ديتكتد باي الالتراسونوج. دي ميزه في ايه تاني ممكن نعمل؟ ممكن نعمل فين اكس راي؟ ممكن نعمل فين اكس راي؟ هو نوع واحد اللي هو ايه؟ اللي جواه سنان، كويس؟ اللي هو الديرمويد. هو لو جات لك واحده عندها 25 27 سنه ولقيت فيها اوفيريان ماس كده ولا اوفيريان سيست، شكيت ان ده ديرمويد، عملت سونوجرافي يور نوت شور اذا كان ديرمويد ولا مش ديرمويد، فاعمل فين اكس راي. لو لقيت جواه سنان يبقى خلاص تشخص عليه انه ديرمويد، تمام؟ وممكن طبعا ديرمويد هيبان الديتا اللي جواه دي في البين اكس راي. نعمل اي دي تي مش كده؟ نعمل اي دي تي تو ديتكت الكورس اوف ذا يورينر، لانه الاوفيريان سويلنج لو كبير ممكن يعمل ديسبيسمنت لليورينر. فاحنا بنعمل اي دي تي تو ديتكت الكورس اوف ذا يورينر. وممكن نعمل حاجه مهمه بليز ما تنسوهاش بقى، باريوم انما. دي ما تنسوهاش، دي مهمه. باريوم انما. البيريوم ده مادة راديو اوبيك، وهتسمع عنه بالتكتبات الجراحة كتير. في حاجة اسمها بيريوم سوالو وبيريوم ميل وكده عشان يشوفوا الاوتلاين بتاع الجانت بتاع الجي اي سي. ممكن بقى يستخدم البيريوم ده كبيريوم انما، يعني يتاخد فوق نشرة ليه عشان تشوف الاوتلاين بتاع الراكتم، كويس؟ لان ممكن التيومر يبقى وصل فين؟ ممكن يبقى وصل للراكتم او تقوله، وبالتالي هيبقى اشبه شيء بالكيلينج ديفكت اللي كنا بنقوله ده. انا هوب ان انتوا تكونوا متخيلين انا هكسبه ولا انا بقول. متخيلين ولا لا؟ يعني انت بتحيا ماده راديو اوبيك وبعدين مش بتحيا انتهى بيها حقنه شرايين، وبعدين بتصور لو في حته كده هنا ناقصه يبقى ده معناه انه في ايه؟ في تيومر او في سويلنج جوه اليورين نفسه، تمام؟ هو بقى ممكن الكلام ده يكون سبريد من اوبيريان، ممكن يكون العكس. البرايمري ممكن يبقى سكول. وده مش قليل على فكره، عارفين ليه؟ From the clinical point of view cancer colon في هذا السن is much more common than cancer ovary. انا عايزكم يعني تخدموا الموضوع بالراحه خالص كده وتفهموه From the clinical point of view. ما حدش يقول لي وانا مالي انا ومال cancer colon وانا هدور على cancer colon ليه؟ اقول لك ليه؟ الحكايه ممكن جدا جدا يكون البرايمري بتاعها cancer colon. ممكن قوي يكون البرايمري cancer colon. وإذا متاستاسيس في الاوفري مفيش ما يمنع. خصوصا ان في السن ده كانسر كولون از ماتش مور كام. يعني لو جبت الناس اللي عندهم 70 سنه هتلاقي الانسنس بتاع كانسر كولون اعلى بكتير من كانسر اوفر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ما تنساش ان السيمتومز ايه؟ بيك سيمتومز. واليوم ما بيبان سيمتوم بيبقى ابدومينال ديستنشن وفلاتولنس وحاجات كده، فالسيمتومز بتاعتهم شبه بعض. فانت بتقول لنفسك بالمره تبص على الكولون لانه في احتمال ان ده يكون كانسر كولون مش كانسر اوفر. الماس البلبك ماس دي ممكن تكون كانسر كولون. فدي حاجات كلها ايمجنج، يعني من نوعيه التراسونوجرافي بلين اكس راي او اي بي دي او بيريوم انما. ممكن اذا كنت عايز تعمل سي تي سكان عشان تشوف الكونسيستنسي او النيتشر بتاع الاوبيريوم سويلنج ده او الاوبيريوم تيومر ده، كنت عايز تعمل سي تي سكان ممكن تعمل سي تي سكان. وبعدين نعمل ايه كمان؟ ممكن نعمل لاباروسكوبي لو ترفع ليه ده؟ ترفع ليه قبل كده؟ ممكن نعمل لاباروسكوبي. بقول لك ممكن نعمل لابروسكوب وبقول لك ترفع ليه، فهنعمل لابروسكوب بس ليه ولا جت سيرته فين ده؟ تو ديفرنشيت بين اوبيريان اند هيومن ويز انكريت السبسيرس فايبرويد، لان الاثنين الحركه فيهم از نوت ترانسميتد تو ذا سيرفيس. فعشان افرق ده من ده ممكن اعمل لابروسكوب. خلاص. وحتى كنت قلت لكم وقتها طب ايه فايده اللابروسكوب اذا كنت كده كده هفتح بطنها؟ يعني انا هبص للبروسكوب واقول والله ده فايبرويد وهيروح فاتح بطنها ولا ده صحيح اوبيرين وبعدين هفتح؟ بس الفكره ان انا مش هفتح كده كده يعني. ممكن جدا ابص الاقي فايبرويد في دنجريت السلسيلس واشيله برضه سهوله خلاص. دي بقى انفستيجيشن بتتعمل فور ايرلي ديتكشن اوف اوبيرين تيوبس. Early detection of ovarian tumors. هو الفكرة انه الـ ovarian tumors مشكلتها كبيرة جدا جدا في السايد بتاعها. deep located في الانبس. والdeep location بتاعها دي بتخليها ما تديش early symptoms. يعني هما لقوا انه معظم عيانين المالignant ovarian when they present بيكونوا already stage 3. متخيلين؟ يعني عادة يعني نادر لما تلاقي واحدة عندها ovarian tumor جاية في stage 1 أو جاية في stage 2. أنا عارف طبعا بالتفصيل إن إحنا لسه ما كلمناش على stage 1، بس معظم العيانين وهم they present بيكونوا already stage 3 or even stage 4. فطبعا prognosis بتبقى إيه؟ prognosis بتبقى وحشة. فأنت عايز تلاقي العيانين دول هم لسه stage 1 ولا حتى stage 2. يعني هم لقوا إن أنت لو شخصت العيانين بتوع malignant ovarian هم stage 1 ال 5 year survival rate هيبقى في حدود 97%. هاي لو عز يعني ما مش احسن من كده يعني. او لو شخصت العيانة وهي stage 2 وعالجتها وهي stage 2 ال 5 year survival rate هيبقى اكتر من 90%. كويس قوي قوي مع malignant tumor في واحدة عندها 70 سنة. مش كده؟ هنا بقى في فرق كبير ما بينها وبين cancer cervix. صح ولا لا؟ في cancer cervix انا لما بعمل early detection انا بدور على ايه؟ على pre malignant او على CIN. يعني ليشن لسه ما فيهاش انفيجن، ليشن ما حصلتش ستيج 1. مش كده؟ هنا بقى في كانسر اوفري الهدف مختلف شويه. انا في كانسر اوفري عايز الاقي العيانه يا ريت مثلا الاقيها وهي ستيج 2. ففي فرق ما بين الاثنين. وهو الحكايه كلها بتعتمد على البروجنوس. يعني حتى لو لقيتها وهي ستيج 2 بروجنوس كويس مش بطال ابدا يعني. فاحنا هنا وي ايم ات ديتكشن اوف ايرلي ستيجز مش pre malignant ليشن. فقالوا نعمل ايه بقى؟ قالوا ممكن نجيب الستات دول هم ادريسك. مين الفرقه الادريسك اللي هنعمل لهم سكرين؟ الكبار في السن فوز من فوز المواد ده يا سيدي ديزا بولد اتش. ومش هتدور على مليون كبيرين في ناس صغيرين، هتدور في الكبار في السن. فبيقولوا الناس كبار في السن دول ممكن نعمل لهم باي مانيوال اكزامينشن انيولي. يعني هتقول الست دي هتجي لك مره كل سنه تعمل باي مانيوال اكزامينشن. هو النورمال سايز اوفري از نوت بالفابل. يعني الاوفري ده لو نورمال سايز ما بيتحسش بالباي مانيوال اكزامينشن. او بقى معناه ان انا لو حسيت الاوبري يبقى الاوبري ده نورمال سايز ولا كبير؟ كبير. تمام. نادر قوي قوي قوي قوي قوي انك تعرف تحس اوبري في الباي مانيوال اكزامينشن. اي مين نورمال سايز اوبري. فلو عرفت تحس نورمال سايز اوبري او لو سوري لو عرفت تحس اوبري بالباي مانيوال اكزامينشن يبقى الاوبري ده حجمه كبير اكبر من المعتاد. ويبقى الست دي لا خليك معانا بقى شويه على جنب اما نعمل لك فيردر انفستيجيشن يعني عشان نضرب كده نشوف ده ايه كده. خلاص. فدي اول طريقه اقترحوها للسكريننج اللي هي باي مانيوال اكزامينشن كل سنه وخلاص. طب ما في حاجه ثانيه، بس كنت بتكلمني على السايز اوف ذا اوفري وهو ده اللي انت بتدور عليه. طب ما انا اقدر اعرف لك السايز ليه؟ خلي الست دي بدل ما تيجي كل سنه تعمل باي مانيوال اكزامينشن خليها تيجي كل سنه تعمل ايه؟ سونوجرافي. السونوجرافي سيمبل ولا هو انفيزف ولا حاجه ومش مكلف قوي. يعني هو مؤكد مكلف اكتر من كبير ده، انها مش مكلف قوي. وعلى العموم السونوجرافي از مور اكيوريت. يعني ممكن وانت بتفحص البيشنت تكون مثلا اوبيز قوي، تكون شاده بطنها ما تعرفش تفحصها كويس. ها انا اصلا هو في هتشوف السايز بتاع الاوفري بالملي، قيسه بالملي. ومن هنا الفاجينال سونوجرافي احسن 100 مره من الابدومينال سونوجرافي. الفاجينال بروب بيبقى قريب جدا جدا من الاوفري اكشوالي، هو يكاد يكون تاتشنج ذا اوفري. زي ما كنا بنتكلم احنا قلنا فين الفاجينال سونوجرافي ممكن يبقى يكون الاوفري يعني ده البروب كده بيبقى في الفجاينة في الجيل الفورنس يكاد يكون اندايركت كونتاكت مع الاوبري. الدكتور قال له لا ده اثنين وخلاص على كده. فحضر اشوف الاوبريز بمنتهى الوضوح واشوف كمان السايز بتاع الاوبريز بمنتهى الوضوح بصراحه. الفجاينة سونوجرافي. في بقى ناس فكرت في حاجه ثانيه احسن كمان. فكروا في انهم يستخدموا جهاز اسمه دوبلر او كالر دوبلر. الدوبلر ده بيقيس البلاد فلو للاورجن. بتقيس البلاد فلو اللي رايح للاوبري. بالمناسبه المدام اللي احنا بنتكلم عليها دي عندها كام سنه؟ بتاع 70 سنه كده. يعني بوست منوبوزال بقى لها متخرجه بقى لها 20 سنه دلوقتي. صح؟ يعني ايه؟ يعني الاوفري ده مفروض يبقى فيه اكتيفيتي ولا فيهوش اكتيفيتي؟ يعني بلاد سبلاي شود بي مينيمم. لو لقيت انكريز فاسكولاريتي يبقى معناها ايه؟ انكريز فاسكولاريتي يبقى في حاجه مريبه هنا. في انكريز فاسكولاريتي بمناسبه ايه؟ في اوفري تعدى عندها 70 سنه. الانكريز فاسكولاريتي دي اسباني سسبيشس ايفن حتى من قبل ما الاوفري يبتدي يكبر. هو قبل ما حجمه يكبر علشان يتقاس بالسونار ولا يتحس كلينيكال بيبقى فيه انكريز فاسكولاريتي. وفي سيل ديفيجن اكتر من المعتاد وبيبقى فيه انكريز فاسكولاريتي. فالدبلر كان ديفكت ايه؟ انكريز فاسكولاريتي ايفن بيفور انكريز ان سايز. ده شكله كده كويس قوي. كويس قوي اه طبعا كويس قوي. هاي رائع يعني. بس الفكره انك ابتديت تبعد شويه عن سكرينينج. لان الدبلر طريقه اكسبنسيف ومحتاجه حد ويل تريند عليها يعني ما هوش حاجه سيمبل ما هوش زي السمير والكلام ده. احنا كنا قلنا طرق سكرينينج المفروض تبقى ايه؟ المفروض تبقى سيمبل. بس الدبلر ده سموت اكسبنسيف. الاكسبلانيشن بتاع الدبلر سموت اكسبنسيف. هو مش اكسبنسيف على واحده معينه. هو اكسبنسيف من حيث ان هو يتعمل بطريقه سكرينينج لكل الناس. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو محتاج حد ترين شويه. بس هو طبعا هايل جدا في الديتكشن او الايرلي ديتكشن اوف اوبيرا. هايل. اللي اسمه دبلر او كالر دبلر. هو في اجهزه دلوقتي او كل الاجهزه دلوقتي الموجوده اسمها دوبلكس. دوبلكس كلمه دوبلكس توحي بيت. حاجه مزدوجه فيها اثنين مش كده؟ هو الجهاز بيبقى سونوجرافي ومعاه دوبلر. يعني انت بتبقى شايف على السكرين قدامك الاوبري وشايف الهايلم اوف ذا اوبري وبعدين بيبقى عندك حاجه اسمها كيرسر. كيرسر بيتحرك على الشاشه تقدر تحركه وتحطه هنا عند الهايلم اوف ذا اوبري. فهو ده الكيرسر اللي بيتحرك ده هو الدوبلر نفسه. يعني انت لما تحركه يبقى انت عايز تقيس البلاد فلو في الحته دي في الحته دي في الحته دي. تقدر تقيس البلاد فلو في اي مكان انت عايزه. بيطلع لك الشاشه مقسومه نصين، نصها فيه صوره بتاع سونار، نصها ثانيه فيها صوره بتاعت الدوبلر فلو اوف بلاد شكله عامل ازاي. طبعا ده فلو اوف بلاد بيعتبر له فيه ايه؟ تستور ولا استور في الجي بارتيشن. فهتقدر تشوف بقى بالظبط الصوره بتاع شكل الاوفري وجنبها الفلو اوف بلاد. في حاجه ثانيه فور ايرلي ديتكشن اوف اوفيريان اوف مالجنت اوفيريان يعني حاجه اسمها تيومر ماركرز. دول انت عارفينهم. يعني عندك مثلا اتش تي جي 4 كوري كارسينوما، عندك الالفا فيتو بروتين 4 اندوديرمال ساينس تيومر او ديوكسيد تيومر. وفي حاجه كمان في حاجه اسمها سي اي اي كارسينو امبريونيك انتجن. كارسينو امبريونيك انتجن ممكن يستخدم بس تيومر ماركر. بس هو مشكلته في حاجه تسمعها في الجراحه. السي اي اي از فيري فيري نون سبيسيفيك. زي ما بيشخصوا حاجات كتير يعني زي ما بيشخصوا مثلا ايدز. هو الايدز ده بيشخصوا ازاي؟ بيدور على الانتي بودي. محدش بيدور على الفيروس. هو بيدور على الانتي بودي ولما بيلاقي الانتي بودي يقدر يوصل ان الفيروس ده موجود. هنا نفس القصه. انت بتدور على الانتي بودي او بوسبلي بتدور على الانتيجن تقدر تقول ان اه ده في تيوب. اهم واحد خالص خالص فيهم على وجه الاطلاق حاجه اسمها سي اي 125. سي اي 125 ده التيومر انتيجن جاي على وجه التحديد مع الابيثيليال. مهم حكاية الابيثيليال دي مش كده؟ باعتبار حاجتين. باعتبار ان الابيثيليال هما اكبر جروب كومن. دول 70% من كل الاوبيريان. 60 70% من كل الاوبيريان. دي حاجه. تاني حاجه الحاجات المريض من جنرال سيلز دي بتحصل في سن صغير. فانت هنا لو بنعرف ناس كبار سي اي 125 ده كويس. ده اهم واحد. في بقى لست لا نهائيه من اسامي الحاجات الغريبه دي. اهمهم سي اي 125 واللي بعد في الاهميه في حاجه اسمها او سي اي اي. هو سي ايه ده اسمه كمان منطقي جدا. اسمه منطقي جدا. اسمه اوبيريان كانسر اسوشيتد انتجن. يعني الانتجن اللي اسوشيتد ويز اوبيريان كانسر. لكن مفيش اوضح من كده يعني. فممكن ندور على دول ك تيومر ماركرز او اوقات بيسموهم اميونو دايجنوست. اميونو اي مين اميونو يعني انتجن وانتي بودي. في حاجه اخيره لو تحبوا تبقوا عندكم فكره عنها باعتبار انها بتتكتب في الجرايد ومفروض يعني يبقى عندكم فكره عن الكلام اللي بيتكتب في الجرايد. كل يوم وتاني تلاقي مكتوب لك اكتشاف الجين المسبب مش عارف ايه واكتشاف الجين اللي بيسبب ايه. اي حاجه في الدنيا بتبقى ديترمنت باي جينز. كل حاجه في جسم البني ادم بتبقى ديترمنت باي جينز انكلودنج السسبتبيليتي لوبيريان ماليجنس. مش قلنا كده؟ مش قلنا في واحده بتورث عن اهلها احتمالات انه يجي لها ماليجن لوبيريان. فالست دي بتبقى عندها جين اللي هو بيتحكم فيه السيل ديفيجن. جين اللي بيتحكم فيه السيل ديفيجن بتاع الاوفري على وجه التحديد. الجين ده يا اما نورمال جين يا اما اب نورمال. ولو كان اب نورمال جين هو ده اللي هيبقى فيه ديسبوزنج تو اوفيريان ماليجنس. صح؟ كويس. اللي بعد هو ان الجين بيشتغل ازاي؟ اي جين في الدنيا بتوع بتهيألي كلكم عارفين ان الجين ده عباره عن سيكونس في ال دي ان ايه. هو مجرد سيكونس كود تسلسل معين. والجين بيعمل الايفكت بتاعه ثرو بروتين. يعني جين ده يساوي كود او شفره، الشفره دي معناها ان البروتين الفلاني يتكون، والبروتين ده هو اللي بيعمل الافكت. خلاص، فهنا ممكن يبقى فيه ابنورمال جين، وبالتالي لو كان فيه ابنورمال جين هيبقى فيه ابنورمال بروتين. ابنورمال هنا يعني بيعمل تيومرز او بريديسبوزنج تو تيومرز، فبيسموه اونكوجين. اونكوجين يعني جين اللي هو بريديسبوزنج تو مالجنسي، والبروتين بتاعه هيبقى اسمه اونكوبروتين. دلوقتي بقى بقالهم يجي 5-6 سنين بيتكلموا على حكايه الاونكوجينز والاونكوبروتينز، يبقى اعتبرناها حاجه مهمه قوي. بس الاونكوجينز والاونكوبروتينز دي لو اشتغل واحده انت مش بتعمل ايرلي ديتكشن اوف اوفيريان، ده انت حتى ايفن من قبل ما يجي لها اوفيريان مالجنسي خالص خالص انت بتقول لها انت عرضه لاوفيريان مالجنسي اكتر من بقيه الناس، هي شيز ات ريسك انه يجي لها اوفيريان مالجنسي. طب عليك كسبنا ايه يعني؟ مش ناجح وخلاص يعني، هنعمل فيها ايه دي؟ لما تبقى توصل من البوز تبقى نعرف فين يسترك الفرصه. يعني واحده بص المعلومات اللي عندك، واحده عرضه انه يجي لها عندها احتمال كبير انه يجي لها اوفيريان مالجنسي وسنها دلوقتي 45 سنه يعني لا هتخلف ولا غيره، اعمل فاني ستيب. هي مش هيجي لها مالجنسي دلوقتي، هي هيجي لها مالجنسي بقى لو قعدت مثلا بعد 15 سنه بعد 20 سنه، فاحنا نعمل فاني ستريكت دلوقتي. والاوفرز دي مع عند سنه 45 ما كده كده بطلت تشتغل، واذا ما كانتش بطلت تشتغل اقدر ادي ببساطه هرمون ريبليسمنت في الفراغ. بس ده الاولي ديتكشن بتاع المالجنت اوفيريان. بعد شويه هنكمل باقي، بس يا ريت بقى ما تخرجوش في اخر الشارع وتعدوا فوبيا وحاجات كده، عشان والله اساسا يعني انتوا دخلتوا هنا complications of ovarian tumors. السؤال ده مهم، ده بيعتبر سؤال من الحاجات اللي هي الهدايا، يعني لما حد يعوز يجامله يجيب لك complications of ovarian tumors. ده كلاسيكي جدا جدا straight forward، من الاسئله المعتاده في الورقه، وبيعتبر في الاورال من الاسئله السهله. لما يعوز حد يسال الثاني سؤال سهل بيساله complications of ovarian tumors. طبعا كل ما سؤالي يبقى سهل كل ما يبقى عيب اول ما مطولش. الكومبليكيشنز بتاعت الاوفيريان تيومرز اولهم تورشن، تورشن اور اكزيوم روتيشن. تورشن في الفاتيكل، يعني هو الاوفيريان سيستا والتيومر ده له فاتيكل، والفاتيكل دي ممكن تلف حوالين نفسها. البري ديسبوزنج فاكتورز التورشن او الفاكتورز اللي تسهل حدوث التورشن كلها منطقيه جدا. كل ما الفاتيكل تبقى اطول ولا اقصر؟ كل ما الفاتيكل تبقى اطول ده اكيد. وكل ما التيومر يبقى يعني مودريت سايز، التيومر صغير قوي ما يلفش ولا كبير قوي ما عندوش سبيس ما عندوش حي يلف بيه، هو اكتر تيومرز ممكن تعمل التورشن دي هي المودريت سايز تيومرز. التيومر كل ما يبقى الفاديكل بتاعته اطول وكل ما يبقى حجمه مودريت، وطبعا طبعا كل ما يبقى فري اوف اديشنز، يعني في حواليه اديشنز ده مش هيلف خلاص هيبقى اديشنز بتحد من الحركه بتاعته. دي الـ predisposing factors to torsion. الـ precipitating factors to torsion هي peristaltic movement أو sudden movement، يعني الحركة بتاعت الانتستين نفسها هي اللي ممكن تعمل initiation للـ torsion ده، أو sudden movement يعني ست قامت مرة واحدة حاجة كده عملت sudden movement this may initiate torsion. once in the torsion ده ابتدى هو بيكمل من نفسه، بيكمل من نفسه لأنه في الفاتيكل بيتكون hemodynamic effect. نشوف دي هتسموها مش هتسموها هيموداينامك افكت ازاي؟ انت عارف سلك الكهرباء؟ سلك الكهرباء لا ايه؟ سلك الكهرباء بيبقوا سلكين كده معمولين ضفيره، خلاص؟ معمولين ضفيره، فهو اللي بيحصل لو في تو فيسلز في الفاديكل، لما الفاديكل دي بتلف حوالين نفسها التو فيسلز بيلفوا حوالين بعض كانهم شكلهم زي الضفيره كده. بس الفرق بقى في حاجه، الفلو بلاد دي مش سلك كهرباء صحيح، ده فيسلز ماشي جواها بلاد، البلاد ده مندفع عند فيشن. طول ما هما الاثنين ماشيين جنب بعض او ماشيين جنب بعض وخلاص، انما لما بيلفوا على بعض كده واحد فيهم بيبقى متجه ناحيتي والتاني متجه ناحيتكم، وكل ما هيلفوا كل ما واحد بيبقى رايح كده والتاني رايح كده، فاندفاع الدم ده بيزق البس الاكثر ناحيه دي والتاني بيزق الناحيه دي اكثر. يعني ايه؟ يعني لو احنا خدنا كات سكشنز للفاليكل دي الفاتيكل قبل ما تلف فيها تو فيسلز بالشكل ده، والفلو اوف بلاد تلاقيه متجه من هنا لناحيتكم كده، ده كده مفيش مشكله. اما الفاتيكل بقى بتلف بتبقى توستد، يعني عملت كده بقت توستد داخل كده، لما بتلف كده الكات سكشن في الفاسل هيبقى عامل كده والثاني عامل كده، انها لا الدايركشن اوف فلو اوف بلاد، البلاد ماشي كده بقى في ده، فبيساعد على التورشن كده انه ماشي كده في الثاني. This will help يحصل further torsion. اندفاع الدم في اتجاه معين بيحرك الفنتيكل كده والثاني الباسل اللي قدامه الناحيه الثانيه بيحركها كده. يعني ده بيساعد على انه يحصل فيردر تورشن. يبقى مين اللي بيبدا التورشن؟ بيبدا التورشن هو سادد موفمنت ولا بريستاتيك موفمنت. وبعدين تورشن 1 بدات بيتكون حاجه اسمها هيموداينامك افكت. هيموداينامك ده كلمه مفهوم. هيمو يعني بلاد وداينامك يعني الموفمنت حركه بتاعت البلاد نفسها فلو اوف بلاد هو نفسه بيساعد على فيردر تورشن. ملحوظه كمان مهمه في التورشن ده ان التورشن ممكن يحصل قوي قوي قوي لو فيه وبين اسيست مع الحمل. لانه مع الحمل اليوترس بيكبر وطبعا بياخد معاه الاوفيريان ده بيطلع بيه بره البلبس. بره البلبس الدنيا واسعه بقى. احتمالات التورشن اربع. احتمالات التورشن لو واحده عندها وبين اسيست وحملت احتمالات التورشن بتزيد. وتزيد قوي قوي قوي immediately post partum بعد الولاده مباشره. ليه بقى؟ لانه على مدار التسع شهور بتوع الحمل البلبس طول. فبالتالي كبداية تبقى طويلة. وبعدين immediately post partum اليوترس صغر. والبطن is very lax. يعني مفيش بيس احلى من كده بقى. الدنيا واسعة خالص خالص والبادي كتول كده. يعني اكتر واجه اكتر وقت على وجه الاطلاق ممكن يحصل فيه تورشن هو early in the peritoneum او immediately post partum. ده اكتر وقت ممكن يحصل فيه التورشن. لان البادي كتول بتكون طولت مع الحمل ولانه بيبقى الابدومينال هو lax واليوترس بيبقى صغر بعد الولادة. التورشن ده بقى is indicated في ايه والتورشن ده يحصل له ايه sequel of torsion. النتائج المترتبة على التورشن نتيجة للتورشن زي ما كنا اتفقنا في الفايبرويد نتيجة للتورشن هي هيتقفل في الفاتيك الارضي اكتر ولا البين؟ البين هو اللي هيتقفل. لما البين يتقفل يبقى فيه دم رايح ومفيش دم راجع فالتيومر يبقى congested على الاخر ولما يبقى congested على الاخر يحصل جوه امرج اتقاسب انه يحصل جواه هامل بين كونجستد على الاخر وفي ارتيريا سبلاي رايح ومفيش بروبر فينوس دامج فهتبقى البين كونجستد على الاخر وبيدي فرقع جوه السيستم فيتكون هامرج جوه الاوبيريان سيستم. دي حاجه ممكن بقى الاوبيريان سيستم على بعضه وهو نفسه جرى له ايه ممكن يفرقع من كتر الكونجستشن اللي فيه ممكن يحصل له رابتشر. فنتيجه للتورشن ممكن يحصل هامرج وذين السيستم ممكن يحصل رابتشر اوف ذا سيستم. ممكن يحصل كمان زي ما برضو كنا بنقول في الفايبرويد ممكن يحصل اكسديشن اوف ليمف والاكسديشن اوف ليمف ممكن يبقى دي لها فورميشن اوف اديشن. يعني ممكن يعمل اديشن مع سراوندينج سبيشالي الكولون والانتاج. في حاجه بقى رقميه كده شويه انه مع الوقت بمرور بقى كذا شهر بعد القصه دي ممكن يتكون بلاد فيسلز في الاديشن يبقى اسمها فاسكولار اديشن وجرادولي البلاد سبلاي من البانكل يقل يقل يقل لغايه لما يتقطع. فيبقى دلوقتي الاوبينيان سيست ولا الماده اتقطع من البانكل بتاعته اتقطع عنه بلاد سبلاي من هنا وراح ياخد بلاد سبلاي من حته ثانيه. يعني هو متطفل على حته ثانيه فعشان كده بيسموه بارازيتيك تيور. دي حاجه وهميه كده وغريبه بس يعني صح تبقى عارف ايه هو البارازيتيك تيور. البارازيتيك تيور ده باي ذا واي ممكن يحصل مع اوبينيان ممكن يحصل مع فايبرويد. مع اوبينيان او مع فايبرويد. هي القصة بتاعت البارازيتيك تيومر مرة تانية انه بيتكون الاديشنز وبعدين جراديولي الاديشنز تبقى فاسكولار اديشنز وبيأكواير الفاسكولاريتي بتاعته ثرو الاديشنز دي وبيحصل جراديول كاتنج اوف ذا بلاد سبلاي من البانيكل ويبقى دي تاتشت من البانيكل بتاعته ويروح يلزق في اورجن تاني زي الكل. قصة فيري رير بس هي ليها تسمية غريبة وملفتة شوية فاهم صح الواحد يبقى عارف ده ايه دي سيكولي اوف رابتشر سوري سيكولي اوف تورشن يا رابتشر يا هامورج يا اما يتكون الاديشنز دي ويبقى يحصل له فيسلز. اتس فيري رير ان الارتيريا سبلاي يتقطع دي حاجه فيري رير ان تتقطع بشكل اكيوت. يعني البرزنتيشن بتاع التورشن الست اللي عندها تورشن دي هتبرزنت ايه؟ هتبرزنت اكيوت ابدومينال بين ممكن كمان من السيفيريتي او بين القصه توصل لغايه شوك وممكن يبقى فيه فوميتنج ده منظر عملي واحده عندها اكيوت اكيوت ابدومينال بين بوسبلي شوك بوسبلي فوميتنج كمان. العلاج از لابراتوري هو انا عشان رايح نفسي ورايحكم كل الكومبليكيشنز بتاع الاوفيريان تيومرز فيها بين كلهم يستدعوا لابراتوري. يعني اي كومبليكيتد اوفيريان لازم نرجع من دلوقتي كده عشان نتفق ونخلص خلاص كلهم فيهم بين كلهم يستدعوا لابراتوري. فالتريتمنت هنا از لابراتوري ساعتها بقى لا تملك غير ان انت تشيل الاوفيريان ده اللي فيه تويست في الفاديكل بتاعك فهتلاقي الفاديكل تويست ما تحاولش تفك التويست بتاعك. Don't try to undo the twist. مش هنحاول نفك التويست ده خالص الموجود في الفريق. احنا نشيله على بعضه كده بالفريق بتاعته. لانك لو فكيت التويست الاوبري ده خلاص ما ينفعش، حصل جواه هامرج، حصل جواه تشينجز فاسكولار تشينجز، فمش هينفع فنحشيله حشيله، او السيست ده لازم تشيله حشيله. ايه فايده بقى ان انا افك التويست ده؟ اصل التويست ده الفين مش هتقفل، وانت وقفته لو اتقفل، طب اللي اتقفل ده مش كون جواه ترومبس؟ لو انا بقى فكيت التويست هيحصل ايه؟ ديسلارجمنت اوف ذا ترومبس. طب عشان ايه ما كفايه ان هو اتسد وخلاص خلصنا يعني؟ وعشان كده ما نحاولش نفك التويست، بنحط كلامب هنا ونشيله زي ما هو كده بالتويست الفاديكل بتاعته. وحزاي اثنين ثلاثة في المنطقة متشالين كده تويست الوبيرين متشال بايه؟ بالفاديكل بتاعته، الفاديكل بتتشال معاك، لان الفاديكل طبعا is very very congested and tribal، مفعش ان انا سيبها، مش عايز منها حاجة عشان اشيلها كده. ده الكمبليكيشن رقم واحد اللي اسمه تورشن. الكمبليكيشن نمرة اثنين اللي ممكن تحصل is hemorrhage. والهامرج اللي ممكن يحصل within an ovarian cyst قد يكون spontaneous hemorrhage من نفسه يعني، وقد يكون traumatic. spontaneous زي ايه؟ الاثنين انتوا عارفين طبعا من غير ما تبصوا فيها. spontaneous ازاي؟ torsion. احنا قلنا هنا حالا لما يحصل torsion، torsion ممكن يؤدي الى hemorrhage within the cyst. دي حاجة. الحاجة الثانية اللي اسمعها عنها من زمان malignancy. مش malignancy دي areas of hemorrhage، وما جرى في الهامرج. هو الهامرج ممكن يبقى نتيجة للتورشن، أو ممكن يبقى نتيجة للمالجنس نيشر أوف ذا تيوب، ده بيخش تحت باب سبونتينيس. أو ممكن بقى تروما. التروما دي دايركت تروما إتس بوسيبل، بس يعني صعب قوي إن واحدة وهي ماشية اتخبطت في الأوبينيا سيست، يعني صعب يعني. هي ممكن تبقى دايركت تروما، بس الأكثر إنها تبقى تروما بتاعت باي مانيوال إكزامينيشن. وأنت بتعمل باي مانيوال إكزامينيشن، لو الدكتور إيده تقيلة شوية يعمل باي مانيوال إكزامينيشن عشان يحس الأوبينيا، لو ضغط جامد This may precipitate hemorrhage within the system. تعرفوا تقلبوا شكلها اللي عندها hemorrhage جوه ovarian system؟ احنا اتمنى كلهم فيهم acute abdominal pain، او كلهم فيهم pain، فدي هتبقى عندها acute abdominal pain. And it's possible ان يبقى عندها shock. shock من ايه وايه؟ من الهيل ومن البيتنج. صحيح انا مش شايف قدامي بيتنج خالص، بس هي فقد الدم. هي فقد الدم ده موجود جوه السيستم. فممكن العينه تبقى shock. It's possible انها تكون shock. علاج ايه؟ مش عايزين نوصف كتاب ولا حاجه، خليكم سوا كده يوم سهلين. علاج الهيموريدج ايه؟ نمره واحد كوركشن اوف جنرال كونديشن. هو المفروض ان انا هعمل لابراتوري مع المتابعين، بس مش هتقدر تدخل واحده شوك اوسط العمليه، مش لازمه. يو هاف تو كوركت الشوك الاول، وبعدين بعد ما نعمل كوركشن اوف شوك انكلودنج بلاد ترانسفيوجن اذا كان محتاجينه، ساعتها نعمل لابراتوري ونعمل بي ايه الاوبيرين سيست، هنشيله. واذا كان مالجنت يبقى برضه هتشيله. يو هاف تو ديل ويذ الاوبيرين سيست على حسب نوعه. يا هو لو بيناين بس هشيله وخلاص، لو هو مريجنت هعمل حاجه ثانيه نتكلم عليها مع التريجنت. هذا الكمبليكيشن اللي بعد كده is infection. ممكن يوصل infection للأوبيرين سيست. والإنفكشن ده بتهيألي إن إحنا القصه دي مفروض إلى حد ما بقينا فاهمينها. يعني infection ممكن يوصل للأوبيرين سيست إمتى وإزاي؟ من خلال adhesions تحت. دي حاجة. adhesions مع surrounding structures ممكن توصل له infection. او infected neighboring organs زي اللي قلنا عليه في الفايبرويد، infected appendix جنبه ولا حاجة ممكن يوصل له adhesion. او ايام الايه؟ ايام البرفوريوم. هاي ايام البرفوريوم بيبقى resistance قليل والسيرفكس مفتوح واللوكيا مش عارف بتعمل neutralization acidity، فسهل نخش infection. حتى لو رجعت الفلتر السبسس هتلاقي انها بتبتدي as endometritis فتطور الى سلفينجو اوفورايت. يعني ممكن الانفكشن يوصل لأوبري ايام التكوير وبالتالي يوصل للأوبري بسيطرة. فدي predisposing factors بتاعة الانفكشن، يا اما من خلال adhesions، يا اما infected organ او during the perfusion. السيت اللي عندها infected أوبري ممكن نقلل فراغه تشتيك ان ايه؟ infection في أوبري السيت مش هيبقى عندها pain؟ كويسة. ويبقى عندها fever، ويبقى عندها infected discharge، possibly يبقى عندها infected vaginal discharge كمان. وبعدين لما تحط ايدك على أوبري السيت هيبقى ايه؟ كلام منطقي كله. لو عملت لها بلاد تكشر هيطلع فيها ايه؟ لوكوسايتوزس وسيديمنتيشن ريت اليفيتد سيديمنتيشن ريت. ده منظر بتاع انفكشن. واحنا متفقين ان احنا نعمل لقاط، بس احنا كنا اتفقنا من قبل كده على جنرال ميجرز لاي واحده عندها فيه. صح؟ قلناها كذا مره. قلناها مره مع انفكتد فايبرويد، ومره مع ريت جنريشن، ومره مع انفكتد بروسيسز، ودي المره دي كمان. فات ريس ورايت دايت وفلويد وانتبيوتكس والطعم بتاع الفيبر ده، بلس منطقي جدا انها تاخد ايه؟ انتبيوتكس. لما تبقى تعمل كنترول للفيبر تبقى افتح بطنك. يعني مثلا بعد 24 ساعة، بعد 48 ساعة، بعد الجنرال ميجرز والانتي بيوتيك، ولما الحرارة تنزل تبقى افتح وشيل الانفكتد وبيلنس. بس بقى المشكلة في حاجة، انه دايما تقولته كتير قوي قوي يبقى الانفكشن وصلت الاوبينيان ده من خلال الريشه. يعني ممكن جدا لما الواحد يفتح يلاقي الاوبينيان سيرف ده باني ادولنت للكول مثلا او للانفكشن، فهي لازق في الكول باني جنس الريشه. على فكره الريشه هي نفسها اللي وصلت له الانفكشن ده. لو حاولت تشيله بالكامل وما تسيبش منه حته ممكن جدا تعض معاك حته من الوول اوف ذا كول تعمل عند العانة فينكل بيريكونايتس، شغلانه ملهاش لازمه خالص يعني. فاذا كنت عارف اشيله سيفلي في امان بالله كده اشيله، بس ممكن ما تعرفش تشيله لان سراوندد باي دنتال ليجنز مع الكول. فهعمل فيه ايه ده؟ بصوا كده شويه عشان تفهموا القصه دي. هتعمل فيه حاجه اسمها مارسوفيالايزيشن. مارسوفيالايزيشن ده ايه بقى مارسوفيالايزيشن ده؟ بنعمل دي روفينج اوف ذا سيستم. دي روفينج اوف ذا سيستم يعني نشيل الروف بتاعه ونشيل السقف بتاعه بين تو بين. الحته اللي هي لازقه دي مش دعوه بيحاسبها. كويس؟ بس لو في ريزيديوال انفكشن ايه اللي هيحصل؟ الانفكشن هتنزل هنا على ايه؟ على الفيرنال كافيتي. يعني العيان هيجي لها بيريتونايتس. فاحنا مش عايزين كده بقى. عشان تتجنب انه يجي لها بيريتونايتس هتاخد ال edge of the system تخيله في الادج اوف دي فرايتال بيريتونيوم. دي قصه محتاجه شويه تخيل. هو انا لما كنت بفتح بطن البيشنت بصوا انا ماسك مشرط اهو فتحت في السكين بتاع الابدومين فتحت كده وبعدين تحت السكين في الفات فتحنا اللاير بتاعت الفات وفتحت الانتيريور تشخيص كده وبعدين فتحت البيريتونيوم بالطول ففي فتحه في البيريتونيوم في فتحه في البيريتونيوم اهو البيريتونيوم اللون اخضر ده ودي ايه؟ دي الفتحه اللي انا عاملها في البريتونيوم. هاخد بقى الادج اوف ذا سيستم اخلطه في الادج بتاع الانسجن بتاع البريتونيوم ده. مش انتوا متخيلين احنا دخلنا كده ان في فتحه دلوقتي في البريتونيوم. طيب دلوقتي المنظر اهو ده الحته اللي باقيه من السيستم دي اللي لازقه في الكولن. كويس؟ وده الادج بتاع البريتونيوم اهو. دي الفتحه انا برضه بحاول ان انا ارسم البريتونيوم بلون اخضر عشان يبقى معنى مفهوم. فخلاص ده هاخد غرز هنا كده اثبت الادج اوف ذا سيستم في الادج اوف ذا بيريتونيوم بحيث انه يبقى معدول خالص عن البيريتونيوم كامل. يعني لو في انفكشن هيخرج يخرج على فين؟ على ورم. هحط هنا درين. طب زي ما تاني طب وافي على كرسي كده عشان كانت غلط بس مين ده مين ده اللي هيقع ده؟ ما هقول لك على حاجه. انا قلت ان ده ريزيديوال انفكشن. المفروض ان انا اول ما فتحت السيستم كنت مدي قبلها دي حاجه. الحاجه الثانيه انه حتى لو حصل خير وانفكشن ده دلوقتي جوه العمليه انت ممكن تكسر لي البريتونيوم تاني. بروبلم في الفصل ممكن يبقى تتشرب بعد كده. دي الفتحه اللي فين دي؟ دي الفتحه اللي في البريتونيوم. لان لو فتحنا البريتونيوم فتحناها كده وبعدين ده الجزء اللي باقي في السيستم ده ما تلقى من السيستم. طب نفسنا بقى تبس ده بقيت السيست اهو اللي لازق في جول. انا هاخد بقى الادج اوف ذا سيست ده اشد السيست لفوق واخد الادج بتاعه واعمله سوتشرينج في الادج بتاع الدنيا. تايجين كده يعني ده هيبقى كده اه هيشد معاه الكولون لفوق. انا دلوقتي خلصت الادج بتاع ده في الادج بتاع ده. هو دول شد لبعض. وده درين على بعض. وانا هحط البطنها بقى تاني كده. درين هتبقى طالعه عندي. واضح ولا لسه؟ يحصل انسان في عشان تنفذ. اه عملت كده اه. لا دي مش هتعمل بالمعنى انسان في عشان تنفذ. هو الفكرة في حاجة طب تمسك كده على كده دلوقتي دي الفتحة اللي في البريتونيوم. كويس؟ أنا فتحنا كده الفتحة اللي في البريتونيوم عاملة كده وده بقية السيست. هاخد ده خلاته ده أشد بقية السيست ده نصه اللي باقي ده خلاته في الأدج بتاع البريتونيوم بحيث إن أنا يبقى معزول دلوقتي عن إيه؟ عن البريتونيوم كده. ما هو لو مفتوح كده هيحصل فيل جوه البريتونيوم كده فأنا هشده كده لغاية الأدج بتاع البريتونيوم. يبقى كده دلوقتي بقى معزول عن البريتونيوم كده وهحط هنا درين بحيث انه اي انفكشن يطلع على طول على بطن عيانه من بره. وهتلاقي العيانه طالعه من اوضه العمليات طالع من بطنها خرطوم كده اللي اسمه درين ده بيقعد يوم يومين وبعد كده مش هيدوه خلاص والجرح هيقفل مطرح الدرين ده لوحده. دي اسمها مارسوفيلايزيشن. يبقى في الاخر بقى علاج الانفكت اوفيريان ايه؟ اللي عايزكم تعرفوه ان العلاج في كذا ستيب جنرال ميجرز وانتيبيوتكس والاحسن اكسيجن اوف ذا سيستم. يعني هو المشكله الصغيره بحاجه ان المارسوبيلايزيشن دي عمليه شكلها غريب وبالتالي بتلفت نظركم اكتر فبتنسى اكسيجن. ما تنسوش اكسيجن. اكسيجن هو الحل الاحسن. يعني لو اقدر اشيل بتاع ده من الاول اشيله. اكسيجن هو الحل الافضل. انما لو الواحد ما قدرش يعمل اكسيجن ساعتها ممكن تلجا انك تعمل مارسوبيلايزيشن. تو افويد ايه؟ هو الغرض منه كله هو تو افويد ايه؟ كلمه واحده فيليبينايز. يبقى احنا قلنا تورشن وقلنا هامورج وقلنا انفكشن. ممكن يحصل رابتشر اوف ذا سيستم. الروبين سيستم ممكن يفرقع. كويس كده؟ لو حصل رابتشر اللي هيحصل يعتمد على نوع السيستم. دي لعبه بقى هايفه قوي سهله قوي. لو في واحد عندها سيمبل سيرس سيستم وحصل له رابتشر. هفكركم السيمبل سيرس سيستم ده زي ما اسمه بيقول سيستم صغير وجواه شويه سيرس فلويد. هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه خالص. نوتنج. نو افكت. نزل شويه سيرس بلو جو بريتانجل دي حاجه ما تزعلش حد يعني. كويس؟ طيب بابيلاري سيرس سيستا دينوما وحصل له رابتشر. هيحصل امبلانتيشن للبابيليا على السيرفيس اوف ذا بريتونيوم وهنا يبقى عندها بيرسيستنت اسايتس. ميوسنس سيستا دينوما حصل له رابتشر. يجيب ايه ده؟ كونديشن اسمها سودو ميكسوما بيريتونيوم اللي هو السبيل اوف ميوسين جوه بطن العيان. ديرمويد سيست وفرع. هينزل سبيشيس ماتيريال جوه بطن العيان هتبيع حاجه اسمها كيميكال اور اي سيبتيك بيريتونايتس. Infected ovarian وفرقة. Peritonitis. هيحصل infection جوه البريتونيوم كانت هيحصل peritonitis. Malignant ovarian وحصل rupture للكبسول أو invasion للكبسول. لكن ما spread. يعني لو malignant حصل invasion للكبسول التيومر بيكبر وinvading للكبسول خلاص هيحصل spread ده. وخصوصا إن أنتوا عارفين spread اللي هو surface إيه؟ implantation. فدي sequel يو rupture أعتقد مفيش أسهل من كده في الدنيا يعني. نتيجة الرابتشر على حسب نوع الأوفيريان سيستم. على العموم الرابتشر ده هيبان في العيانه كلينيكالي في طول فين؟ طول فين؟ ما احنا متفقين كله في فين؟ وبعدين الرابتشر ده برضه ممكن يحصل ايدر سبونتينيوس او تروماتيك زي الهامرج ممكن يحصل سبونتينيوس او تروماتيك. يعني ممكن يحصل نتيجه لتورشن وممكن يحصل نتيجه لانه مالجننت وممكن يحصل نتيجه لتروما. لو فحصت العيانه دي قبل وبعد الرابتشر لو كان يوني روكيلر ايه اللي هيحصل؟ هم اخر خمس دقائق وخلاص. لو كان يوني روكلر ايه اللي هيحصل؟ يعني انا فحصت واحده كنت بفحص دلوقتي واحده عندها وبين الست وحاسس وبين الست هو وبين الست اتاكدت عليه جامد شويه وبعدين دلوقتي بقى في ايه؟ مفيش حاجه خالص. لو هو يوني روكلر مفيش حاجه انا تفرقعت وخلاص ما فضلش حاجه. لو هو مالتي روكلر وحصل رابتشر هيحصل رابتشر ل 1 اور مور روكلاي مش كله انت حجمه هيجرى له ايه؟ وشكله هيتغير شكله هيتغير ناقص حته العلاج بتاع الرابتشر ايه؟ رابتشر اوفيريان سيستم. النوع اللي هو ما حصلش فيه مشكله ده سيبه بحاله اللي هو سيمبل سيروس سيبه طبعا. اما الانواع الثانيه فبتحتاج لابراتومي وبعد لابراتومي يو هاف تو ديل وذ كونديشن اكوردنجلي على حسب اللي هتلاقيه جوه بقى. بس طبعا طبعا لو في ميوسين لازم هتعمل حاجه اسمها بريتونيال لافاش تغسل البريتونيال كافتي من الميوسين ده. لو في انفكشن لازم تغسله وهكذا. However, لو في implantation of papillae أو في implantation of mucin secreting cells بنسيب جوه بطن العيانة radioactive substances. كلام منطقي يعني مش كده؟ لو في mucin secreting cells أو لو في papillae بقت implanted على surface of the perineum. أصل لو ما سبتش radioactive substances إيه اللي هيحصل؟ بعد ما أقفل بطنها هيرجع تاني يعدي ascites أو هيرجع تاني يعمل mucin. فهنا ساعتها بنسيب radioactive material inside the perineal cavity. عشان السيلز دي سواء البابيليا او السيلز اللي بتعمل ميوسين. الكومبليكيشن اللي بعد كده يطلع فينا كلها. اولها الاخيره. مالجنان تشينج. مش في انسنس مالجنان تشينج؟ طبعا في اختبارات مالجنان تشينج. مالجنان تشينج ده از وان امبورتنت كومبليكيشن اتس انديكيتد بكذا وكذا. انديكيتد بقى الحاجات اللي قلنا عليها. الكراتيريا بتاعت مالجنسي اللي مكتوبه قبلها يعني. يعني لما تلاقي التيومر ابتدى يبقى بسرعه ابتدى يبقى في الناحيتين ابتدى يبقى فاضي سوليد ابتدى يبقى مش عارف بيكتشر بتاعت مالجنسي اللي قلناها ولا علاج علاج المالجنسي اللي هو هنحطه المره الجايه. في كومبليكيشن كمان اسمها انفكشن اور انكارسيريشن. ان الاوفيريان سيست او الاوفيريان تيومر ده يبقى انفكت بيتحشر جوه البلس. حشر جوه البلس. ممكن يبقى انفكت جوه البلس. طبعا لو بقى انفكت جوه البلس هيدي كانوا بيتناشوا كده. وانا هشيله يعني هو كده كده هتعمل عمليه وتشيله، بس يو تراي من اول جنتل ديسانفكشن، يعني تحاول اول ما تعمله ديسانفكشن وبعدين ما نفعش الديسانفكشن، ما انا كده كده حب. بس الديسانفكشن ده عشان يسهل عليا العمليه وعشان يعمل ريليف للريتشن بيور اللي تحت العين. الديسانفكشن يبقى منين؟ من خلال ايه؟ من خلال البروسيجر فورنكس. زقه زقه كده البروسيجر فورنكس ممكن تعمل ديسانفكشن. في complication كمان حاجة اسمها complication during pregnancy delivery and the peculiar. دي complication المنطقة جدا. هي دي موضوع على بعض. يعني بناخد الوبسيكت حاجة اسمها ovarian tumor with pregnancy. بس نقدر نقول عنها كلمة كده. ايه complications الممكن تحصل مع الحمل؟ ممكن يحصل torsion. ونتيجة torsion ممكن يحصل ايه؟ fracture او hemorrhage. وبعدين مع الولادة ممكن يحصل ايه؟ ovarian cyst ممكن يبقى infected. ولو بقى infected ممكن يعمل obstruction للدليفري. هو لو محشور جوه كان خلاص العيال هتخش جوه البلبس ازاي؟ فممكن يبقى infected وممكن يعمل obstruction للدليفري. هو بعد الولاده during the perforia ممكن يحصل ايه؟ لا الانفكشن صح، بس في حاجه تحمل torsion. احنا اتفقنا ان torsion ده اكتر وقت ممكن يحصل فيه هو early in the perforia. فممكن يحصل torsion وممكن يحصل infection في الـ بس ايه complications بتاعت ovarian tumor؟ وتاني مره ده سؤال مهم. فهي تعتبرين سؤال مهم early detection سؤال مهم. لحظه عبير الفرديه واحنا كده خلاص خلصنا الدروس الاسبوع.